بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الخامسة من ثمار التزكية، وهي ثمرة الشكر، والتي وردت فيها الآيات القرآنية الكريمة تبين فضيلة الشكر وضرورته، وأنه المحل الذي يعني الشاكر هو محل تنزل الفضل الإلهي. ولئن شكرتم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي نفس الوقت الجحود والنكران هو محل تنزل العذاب الإلهي، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه قوانين إلهية، سنن إلهية. ولذلك إذا رأينا أي عذاب، إذا رأينا أي صورة من صور العذاب سواء الحسي أو المعنوي، الحسي مثل جفاف، غلاء إلى آخره، هنا ننظر هل حمدنا الله تعالى على تلك النعم، هل شكرناه أو أم لم نشكره. حتى في واقعنا، تصور شخص مثلا تأتي وتعطيه نعمة وتعطيه هدية بسيطة، مثلا هدية بسيطة تختبره بها، فيشكرك ويثني عليك ويعترف لك بالفضل، ثم ما استطاع، إذا استطاع أن يقدم لك خدمات يقدم لك خدمات، وهو يشعر بأنك مننت عليه بتلك الهدية. فهنا ماذا يعني؟ عادة نحن عندما يحصل لنا هذا الأمر نستحي من ذلك الشخص، نقول هي هدية بسيطة فقط، ثم نحاول أو نفكر في أن نعطيه هدية أكبر، نقول هذا إنسان محترم، هذا إنسان يقدر الفضل، فنعطيه هدية، هدايا إضافية، ثم نحاول أن نخدمه من كل جانب. بينما شخص آخر جاحد، تعطيه الهدية فيفتحها ثم يقول لك هذا فقط، ما أريد، ماذا يفيدني هذا؟ فهذا الجحود يجعل النفوس تنفر عنه، ولا يهتمون بأن يقدموا له المزيد. يعني هذا فقط يعني في تعاملنا، وهكذا ولله المثل الأعلى. الله تعالى إذا أعطانا نعمة ونحمده عليها ونشكره عليها، الله تعالى شاكر، شاكر يعني يكافئ الذي يشكره ويتعامل معه بما يقتضيه. يعني هذا الشخص له قابلية، قابلية النعم. ولذلك الشكر هو الذي يحفظ النعم، وهو الذي يزيدها ويضاعفها، بخلاف الجحود. فالمؤمن تجده أحيانا حتى يأكل الأكلة، يعني كما قلنا أكل بسيط وشيء بسيط، يقول الحمد لله الله تعالى رزقني بهذا الطعام، حتى لو ولا يقول بسيطا، يقول مع الطعام العظيم الكبير، وربما عند بعض الناس يعف عنه ولا يأكله، ولكن هو يحمد الله تعالى عليه. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل حتى الأشياء، التمر الذي الناس لا يأكلونه كان رسول الله يأكله، لا يجد كما ورد في الحديث من الدقل ما يملأ بطنه، يأكل هكذا ما دام حلالا، ولا يتأفف من النعمة، وكان ينام على الحصير البسيط الذي يؤثر في جنبه، ويحمد الله تعالى. نقرأ أدعية النوم، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمد الله تعالى، مع أنه كان ينام في فراش بسيط، حصير بسيط يؤثر في جنبه، وماذا كان يأكل وما حياته، ولكن كلها مملوءة. الشخص الذي يقرأ تلك الأحاديث أو تلك الأدعية في شكر رسول الله صلى الله عليه وآله لربه، يتصور أن رسول الله يعيش في حالة رفاه تام، مع أن حياته كانت بسيطة جدا. ربما الآن أفقر الفقراء يعيش أفضل من الحياة التي كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه كان راضيا عن الله، حامدا الله تعالى، يعترف بفضل الله تعالى، يعترف بنعم الله تعالى. طبعا بالإضافة إلى الوقت الذي عاشه في الحصار، يعني في الشعب كيف كان محاصرين حصارا شديدا. طبعا هذا كله دليل على أهمية الصبر، وأن الصبر لا يتعلق بالأشياء، يعني عفوا الشكر، وإنما يتعلق بالنفس التي تستقبل الأشياء. إنسان عندما تكون نفسه سمحة، نفسه طيبة، نفسه طاهرة، فأشياء بسيطة جدا تؤثر فيه. أما الإنسان الجاحد حتى لو أوتي بالدنيا جميعا تجده جاحدا، مستكبرا، متعاليا، متأففا، ضجرا، هكذا يعني يستقبل كل شيء بنظرة احتقار، بخلاف ذلك المؤمن حتى لو قيل له كلمة شكرا فقط يستحي. حتى ورد يعني في القرآن الكريم لا نريد منكم جزاء ولا شكر، يعني بالنسبة لغيره، يعني حتى مهما فعل، لكن مع الله سبحانه وتعالى يحمده على كل شيء. حتى أحيانا حتى هؤلاء على الضراء يحمد الله، يقول الحمد لله، يعني هذه الضراء كانت بهذا الشكل ولم تكن بشكل أكبر، الحمد لله أنها كانت في دنياي ولم تكن في ديني. الحمد ويحمد الله وينظر إلى الجوانب الإيجابية الموجودة في ذلك البلاء. ولهذا أن هذه النفوس قليلة جدا، هذه النفوس الطاهرة، النفوس الطيبة التي تستقبل النعمة بالشكر وتضع النعمة في محلها الصحيحة. ولهذا الله تعالى أثنى على هؤلاء وقلتهم، هم عملة نادرة، هم مثل الحجارة الكريمة المحدودة جدا، ليس مثل الحجارة العادية موجودة بكثرة، لكن الحجارة الكريمة الجواهر الغالية محدودة جدا. يقول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر، لأنتم اعملوا وأنتم في حال شكر. وبالتالي هنا الاختبار ليس الاختبار في النعمة ليس بالنعمة، أن بعض الناس تجده حتى لو كان غنيا، ولكن ما دام شاكرا فإن شكره يجعله لا يختلف عن الفقير الصابر، كلاهما يؤجر. الفقير الصابر الله تعالى لم يعطيه فيصبر ويرضى عما أتى الله، والغني الشاكر يحمد الله تعالى ويجعل نعمه كلها في المصالح الخيرية. ولذلك كلاهما اختبر في محل، ولذلك لا مجال للتفاضل بينهم. البعض يعقد مقارنة أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ لا تعقد المقارنة. لماذا؟ لأن كلاهما يعبد الله تعالى العبادة التي ترتبط بحسب ظرفه. حتى ذلك الغني الشاكر إذا ابتلي وافتقر فيتحول إلى صابر، ونفس الشيء الفقير الصابر. فكل عبادة لها وقتها، كما أننا لا نفاضل، لا نقول مثلا صلاة العصر أفضل من صلاة المغرب مثلا. لماذا؟ لأن كلاهما في المغرب صلاة تجب صلاة المغرب، وفي العصر تجب صلاة العصر، والصيام يجب الصيام، وهكذا. وبالتالي كل شيء له عبوديته الخاصة، وطبعا كلاهما عبودية، إن كلاهما يحتاج الشاكر يحتاج إلى الصبر أيضا ليثبت على صبره لشكره، وليثبت وليقوم بتلك أو ليؤدي حق تلك النعمة. وكذلك الصابر يشكر الله تعالى على نعمة الصبر ويحمد الله لأنها أكبر من النعم الحسية، لأن المؤمن يحمد الله تعالى على الهداية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا الحمد ينصرف للتفاصيل، ليس فقط حمدا كليا يقول الحمد لله الذي هدانا، بل ينصرف إلى التفاصيل. الحمد لله الذي هدانا فصلينا، الحمد لله الذي هدانا فشكرنا، الحمد لله الذي هدانا فصبرنا، وهكذا. ولذلك المؤمن ينظر دائما إلى النعم ويحصيها ويعدها ويبحث عنها حتى يؤدي شكرها. وطبعا هذا له تأثيره النفسي في كل شؤون الحياة. كذلك الله تعالى يقول وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكر. الله تعالى هنا يربط بين هذه المدارك وبين الشكر، يدعونا إلى شكرها. حتى الشخص كما قلنا مهما كان فقيرا ولكن يملك السمع مثلا، أو يملك البصر، أو يملك كليهما، فهذه نعم عظيمة. والشكر هو أن يحمد الله تعالى عليها ويوظفها في المحل الصحيح. لهذا السمع ماذا يسمع به؟ لله تعالى أعطاه السمع هذه الآلة، هذا المدرك العظيم، فلا يستعمله في سماع المنكرات، في سماع الخنا، في سماع المحرمات. كذلك البصر هذه نعمة، ما في أي شيء يستعمله. وهكذا الفؤاد الذي هو أداة الإدراك، كل هذه الأمور نحتاج إلى استعمالها استعمال الصحيح. ولذلك الشكر ليس مجرد كلمات يتفوه بها اللسان، وكذلك ليس مجرد حال يسيطر على القلب، فقط يصبح الشخص يعترف بالنعمة فقط كحال، إنما هو منهج حياة متكامل. الشاكر هو حياته كلها يبنيها على أساس الشكر، مثل ما ذكرنا في التقوى. التقوى الإنسان يبني حياته على الحذر من الوقوع في ما يضعه أو ما يوقعه في جهنم أو يوقعه في غضب الله. والشكر دوره في الحياة أن يبحث عن أي نعمة صغيرة كانت أو كبيرة، متعلقة بدينه أو بدنياه، ليحمد الله تعالى عليها ثم يوظفها في المحال الصحيح. وبما أن حياة الإنسان كلها نعم، في كل نفس تكون هناك نعمة جديدة، فلذلك الشاكر هو الذي يحمد الله تعالى على كل نعمة، مثل المتقي الذي يحذر في كل لحظة من أن يقع في المغبة أو يقع في المعصية، فلذلك يحاذر هكذا الشاكر لله تعالى. يعني الشكر ليس كلمة فقط يقولها مرة ثم انتهى الأمر، لا، الشكر نحن مطالبون بالشكر في التفاصيل وفي الأحوال المختلفة، ولذلك الشكر منهج حياة متكاملة. فأول شروط الشكر على النعم ألا تستعمل إلا في المواضع التي أمر العبد باستعمالها بها، ولذلك يبحث عن النعم ويبحث كذلك عن كيفية استثمارها الاستثمار الصحيح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وطبعا هذا واضح في العقول، الإنسان الذي يفرح بنعمة يفرح بشيء فرح يستولي على كيانه، فهذا الفرح لا محالة سيتحرك بموجب ما يهديه إليه فرحه. فمن فرح بمركوب ركبه، الشخص عندما يفرح مثلا بسيارة مثلا أو بحصان أو بأي شيء، حتى بحمار أو بأي وسيلة نقل، ماذا يفعل؟ هل يتفرج عليها؟ بل يستعملها. من فرح بمركوب ركبه، من فرح بمأكول أكله، من فرح بشيء ارتبط به، وهكذا فرح من رأى نعم الله عليه فيستعملها. الفرق بين الأمرين، بين استعماله لها استعمال الشاكر واستعمال الجاحد، هو أنه يستعملها بطاعة مولاه الذي أهداها له، فلا يحق لمن أهديت له هدية أن يستعملها في مضادة من أهداها له، لأن هذا السوء أدب وعدم احترام للمهدي. يعني كيف يهديك نعمة ثم تذهب وتستعملها في ما يضره؟ شخص مثلا يهدي شخص آخر حاسوب كمبيوتر، فيذهب ويكتب يتعلم، يقول: الحمد لله الآن تعلمت وكتبت قصيدة في هجائك. ماذا، ما هذا الأمر؟ يعني هل هذا هو جزائي؟ يعني كما قال الشاعر: وعلمته الرماية كل جهد، فلما اشتد ساعده رماني. يعني علمه واجتهد في تعليمه الرماية، وبعد أن تعلم أخذ القوس ورمى بها الذي علمه. وعلمته صنع القوافي في معنى البيت، فلما تعلم عن هذه الصناعة، صناعة القوافي وكتابة الشعر، هجاني، يعني صار يكتب الشعر في هجائي. طبعا هذا الجحود، وطبعا هذا الذي قاله ليس مزاحا، هو حقيقة. الآن الله تعالى يعطي الإنسان هذه النعم، نعمة البيان، نعمة الكلام، نعمة الكتابة، نعمة التعبير، نعمة الرسم، بعض الناس يعطيهم الله تعالى القدرة على الرسم، نعمة التصوير فيستغلها في معصية الله تعالى، ينشر الصور الفاضحة، يكتب الكلام البذيء، ينشر الرذيلة. هناك كثير من الكتاب، أكثر كتاب العالم الآن كتاب الروايات، الله تعالى يعطيهم القدرة على البيان بحيث يمكن أن يستثمروا الرواية في كتابة ما ينفع الناس، فيكتبون الروايات المكشوفة والأدب المكشوف وما يخل بالحياء. وهكذا الذين أعطاهم الله تعالى قدرات مختلفة، لأن كل ما هذه النعم مثلا السينما، كل هذه الأمور كان يمكن أن تستثمر في نشر الفضيلة وفي الدعوة للحق، فتستثمر استثمارا منحرفا. ولذلك هؤلاء هم لا يختلفون عن ذلك الذي قال: فلما اشتد ساعده رمان. الله تعالى أعطاهم كل هذه النعم، فبدل أن يشكروها ويستثمروها في الصالحات، استثمروها في غير ذلك. ولذلك يمكن اعتبار كل ما يحصل الآن في العالم هو نتيجة الجحود، هو نتيجة عدم الشكر لله تعالى، مثل ما ذكرنا في التقوى، مشكلة العالم في التقوى كذلك مشكلة في الشكر وفي الجحود. وطبعا الله تعالى يذكر الجزاء، العذاب العظيم الذي يناله الجاحدون، بما فيهم طبعا المسلمون، بما فيهم العرب خصوصا. الله تعالى أعطاهم موقع استراتيجي، أعطاهم آبار البترول، أعطاهم ثروات معدنية هائلة، أعطاهم مساحات أرضية واسعة، ومع ذلك بدل أن يستثمروها في خدمة الإسلام الأصيل، الإسلام الرباني، صاروا أدوات في يد أمريكا وفي يد الكيان الصهيوني، وصارت ثلة قليلة من يمتهنونها. ولذلك الذلة التي وقعوا فيها كلها بسبب هذا الأمر، بسبب جحودهم وشكرهم وعدم عملهم بوصايا ربهم سبحانه وتعالى. ولو أنهم استعملوا هذه النعم استعمالا صحيحا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولصبت عليهم النعم ولبورك لهم فيها. لذلك المؤمن دائما كل ما ينظر إلى المصائب والبلايا وأنواع العذاب يتذكر الجحود، وأن ذلك بسبب الجحود وبسبب الإعراض عن نعمة الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.